بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، رغب بعض الإخوة أن يكون سيرنا في شرح الروض أنه ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، يكون السبت والأحد فيما نحن عليه، ويكون يوم الاثنين في المعاملة المالية. نبدأ من باب البيع من كتاب الروض، فنستفيد أننا نسير على طريقتين: طريقة العبادات من أول، وطريقة المعاملات من أول. فاستحسنت هذه الطريقة، لكن لا، عقد الدرس عقد شراكة، لا بد فيه من رضا الطرفين. فما رأيكم نجعل يوم الاثنين من الأسبوع القادم في المعاملات المالية، ونجعل السبت والأحد فيما نحن عليه؟ واضح الآن؟ فهل ترون هذا جيد؟ فإذا كنتم ترون أن هذا جيد، استعنا بالله سبحانه وتعالى، بدأنا من الأسبوع القادم يوم الاثنين في العبادة في المعاملات. وإذا انتهينا من كتاب القواعد الأصولية ابن اللحام، جعلنا الاثنين والثلاثة في المعاملة، فيكون درس الروض أربعة أيام حتى ننتهي بإذن الله، ويستفيد الطالب حتى إذا تخرج من الجامعة قد حصل على شيء ليس بالقليل في قسمي المعاملات، خاصة أن المعاملات المالية في الغالب لن يكون الخلاف فيها والنقاش مثل العبادات، لأن العبادات مبنية على التوقيت، والمعاملات مبنية على الحل، والقواعد فيها أسهل، وتقرير القواعد أسهل من ضبط الأدلة. كل مسألة كل حرف لابد أن تستدل له في العبادات. فإذا كنتم ترون هذا، استعنا بالله وتوكلنا عليه وسألناه المدد. نبدأ إن شاء الله. نحن ما ودنا أن يكون مسألة إكراه ملجئ أو غير إكراه غير ملجئ، أحببنا التوفيق، كل واحد يؤيد أو لا يؤيد حتى يكون الورقة. سوف تدار عليكم بأسوء يكتب اسمه ويرى ولا ما يرى. عندك شيء خالد؟ هذه نصوة. النقطة الثانية يا إخوان، راغب بعض الإخوة أن يكون هناك معرفة لبحث المسائل الفقهية، كيف نبحث المسائل الفقهية، وكيف نعرف الحديث صحيح أم ضعيف، فلو كان هناك، وكيفية التعامل مع كتب الفقهاء. يقول فلو كان هناك جلسات لمعرفة هذا، هذا طيب، لكن أنا أحببت أيضا يا إخوان أن يكون بيني وبين الذين يحضرون معي الدرس يعني علاقة علمية حتى خارج الدرس. فأنا عندي اقتراح أنه يكون في تواصل علمي، بمعنى أني أضع منهجية، هذا استفدتها في حياتي، منهجية تأصيل طالب العلم في كل فن أربع كتب. كل واحد يقول أنا ببدأ بالفن المعين، نعطيها الكتاب، وبعد شهر يصير في اجتماع مثل يوم خميس مناقشة ما تم، أو الاتصال فيما بيني وبينه، أستر عليك مشيت ما مشيت شو صلت، يكون في تواصل، أسألك أسئلة في نفس الكتاب، سؤال بسيط أنظر فيه مدى إدراك الطالب، الطالب بها الطريقة هذه يستطيع يستفيد فائدة كبيرة جدا جدا. أولا مشى على منهجية معينة، الثاني وجد من يتواصل معه. ولا مانع أن يكون فيما بين كل طالب 2-3-4 مجموعة بسيطة يتواصلوا فيما بينهم. فإذا رأيتم ذلك إن شاء الله علمتم من أسماءكم مع هذا وأرقام كل واحد منهم حتى نتواصل. أنا أرى أن هذه الطريقة جيدة جدا يا أخوان، وهذه فائدة كبيرة جدا. ولا يصلح أن يكون طالب علم متمكن إلا أن يسير على منهجية معينة وطريقة مرتبة. وأنتم أحبابي، وكنت في أيام الكلية وبعد الكلية قد وضعت لي جدول مثل جدول الدراسة، قسمت الجدول سبعة أيام من السبت إلى الجمعة، وجعلت الحصة الأولى هذه الفجر، والفجر يقصد به إلى الظهر، ثم الفترة الثانية الظهر، والفترة الثالثة العصر، الفترة الرابعة المغرب، الفترة الخامسة العشاء. وجعلت كل الأيام بها الطريقة، وقسمت الفنون كلها مقسمة على هذه على هذا الأمر. جعلت الفجر مراجعة، إما مراجعة القرآن أو مراجعة الحديث، وجعلت الظهر مع أني أدرس في الكلية أو أدرس، وجعلت الظهر قراءة عامة، إما قراءة اطلاع تراجم أو قراءة في السياق، وجعلت العصر أربعة أيام في الفقه وثلاثة أيام في شروح الحديث وثلاثة أيام في النحو. يعني لو قلنا ثلاثة أيام يعني ثلاثة تراجم مقسم على الأسبوع، وثلاثة أيام في المصطلح، وثلاثة أيام في أصول الفقه، وثلاثة أيام في التفسير، والأيام الباقية أضع فراغات بحيث أزور وأطلع وأذهب وقراءة عامة. وجعلت على هالفنون هذه كل كتاب كل فن أصول الكتب. فتجد أنك لو ذهبت في رحلة مع الشباب أو سافرت مع الأهل إذا رجعت لك جدول بعد ما تأتي. مش المشكلة عند الطالب أول ما يسافر لجأت على الشباب ببدأ أسبوعين في السبت القادم، بعد جلسة السبت القادم ارتبط قال إن شاء الله ببدأ على اثنين، السبت اللي ما يصلح بداية وسط الأسبوع ببدأ السبت القادم يضيع جدول. لكن إذا بهالطريقة أنا لو سافرت الأحد وجئت الثلاثاء الثلاثاء له جدول، ذهبت الثلاثاء والأربعاء وجئت يوم الجمعة الجمعة له جدول، أعرف أنا أين سافرت وأين مشيت. بهالطريقة ذي تجد أنك حصلت شيئا كثيرا. وإذا انتهى فترة الحديث فله كتاب آخر، انتهى مثلا شرح البلوغ بعده فتح الباري لابن رجب، انتهى فتح الباري في الإحكام لابن دقيق العيد، وأنت تقيم. طريقة القراءة أيضا لها فن، وليس العبرة بالإنهاء بأكثر أن يكون العبرة بأن تكون قراءتك قراءة نقدية، لا تسلم لكل إمام، لا تجير عقلك لفلان أو أن لا اعتمد على الدليل. لماذا استدل بذلك؟ أحيانا بكل كتاب أدون فيه مثل الروض، فلو قرأت في الفتح الباري وجدت مسألة غريبة رفع أفتح الروض وقل في المسألة الفلانية تراجع كلام الحكم أبي عمر بن عبد البر وقال كذا. هالطريقة دي تجعل طالب العلم يسميه محقق، ولهذا تجدون أن في فرق بين المحقق وغيره ولا لا؟ فهذا طالب علم محقق، وهذه تجعل طالب العلم يستحضر العلم، يستحضر المسائل ويستحضر أقوال أهل العلم، ويكون العلم بين عينيه. ولهذا في فرق بين انك تقول المسألة ذكره فلان وذكره فلان وذكره فلان، وبين ان تقول المسألة الاقرب قول كذا وقد ذكر فلان في كذا في حين ان فلان عرضه بكذا، فتكون قراءتك قراءة نقدية وتعرف اين مدار كل مسألة في اي كتاب. وهذه تجعل طالب العلم بإذن الله بعد 7 سنوات أو 10 سنوات وليست بطويلة بإذن الله متمكن في العلم. ولهذا كلما كان طالب العلم متمكنا في علمه مستحضرا العلم عنده أداته بإذن الله يكون إمام. كيف تصنع إماما؟ حنا نقول هالبرنامج كيف تصنع إماما؟ مو فقيها لا إماما. ولا تستصغر نفسك لأن استصغار النفس هي المشكلة، ولا تكبر نفسك فقل كما كان القائل يقول اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة، اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة، يعني أنك متواضع مع الخلق لكنك في نفسك نفس عصام سودت عصامه وعلمته الفر والإقدام وصيرته ملك الهمام. دائما طالب العلم إذا لم يكن مرتبا فإنه يتعب نفسه ويتعب مطيته. ودائما أقول أنا طالب العلم مثل الهاردسك، إذا اشتغل له سنة إذا ما نظفت القرص ورتبت القرص ولا تعب الكمبيوتر ولا لا. كذلك طالب العلم إذا لم يكن مرتبا تجد أن يتعب، والعلم واحد تجد أنه تعبان ذهنيا عنده تعب وغبش بس ما يدري وش السبب. نظف هاردسكك واضبط أمورك تجد أنك بإذن الله توفق. وعود نفسك طريقة الاستحضار طريقة الاستدلال، يعني وانت تأتي تقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كذا وانت تذكر الدليل استحضر هل في دليل آخر، هل في آية، هل في نص فقهي، هل في كلام الأئمة. إذا بدأت تعود نفسك كل مسألة تبدأ تبحث ذهنك خلاص السنة الذهن تعود أن يسرع يبحث. لكن إذا قلنا لك وش الدليل مثل قال صلى الله عليه وسلم في دليل آخر يكفي هذا. إذا بدأت تعود نفسك يكفي هذا ما تعود حافظتك اللي حفظ الدور ترى سبحان الله الذهن نفسه. ولهذا تجدون المسابقات العلمية بعض الناس يمل منها. لماذا؟ لأنه لم يعود ذهنه إيش التحريم فتجد يمل. فقلنا مثلا ما معنى آية ما الشيء الذي خلقه الله وسأل عنه؟ تجدك بعضهم تقول أنا ما أحب الأسئلة دي. ليه؟ لأنك ما عود نفسك أنك تعود ذهنك البحث والمراجعة والتنقيب. فهذه الطريقة تجعل طالب العلم بإذن الله إمام يقتدى به إن صلحت النية وأخلص في الطوية. أجل إن شاء الله مع هذه الورقة نعتمد. الآن نشرح كتاب الروض. شو صلنا يا شيخ علي؟ ساكن البيت. تفضل أقرأ. صلنا عليكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في باب صلاة الجماعة: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. طيب، سبق أن تحدثنا عن مسألة الإمامة وقلنا الصحيح أن الإمامة مبنية على قراءة القرآن وجودته، ثم الفقه، ثم الهجرة، ثم السن، ولا علاقة لها بالشرف ولا النسب كما ذكرنا ذلك. وكل الأحاديث الواردة في هذا إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون غير مخصوصة بالمراد، وإما أن تكون غير مخصوصة بالمراد، مثل قدموا قريش ولا تقدموهم ولا تقدموهم، وقلنا أن هذا إنما هي في الإمامة الكبرى ولا علاقة لها في الإمامة الصغرى. إذا ثبت هذا فإن ثمة أحكام تختلف فيها تقديم الإمامة لوجود اعتبارات أخرى، فالمسألة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إنما هي في الأمور العامة أو الأمور الطبيعية، لكن إذا كان الناس في ولاية شخص في بيته أو حكمه فإن لها حكم آخر. ولذا ذكر المؤلف قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق أي بالإمامة. فإذا كان الإنسان في بيته وجاءه الآخرون فإنه هو أولى أن يكون إماما إلا أن يستأذنه الآخرون. أما أن يتقدم أحد الضيوف الإمامة ولو كان أتقى ولو كان أعلم ولو كان أفقه صاحب البيت فلا يسوغ إلا أن يستأذنه. وكذلك إمام المسجد الراتب فهو أولى بالإمامة ممن هو أحسن منه إذا جاء، لأن إمام المسجد أحق بذلك. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الافتيات على حق الغير، الافتيات على حق الغير، وهذا يدل على أن الدين الإسلامي دين يراعي الأشخاص ويراعي الأحوال وحقوقه. فإن ساكن البيت له ولاية على بيته دون غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ومعنى في سلطانه يعني فيما له ولاية عليه كالبيت والاستراحة مثلا ونحوها. وقوله ولا يجلس على تكريمته وهي المكان الذي أعد لصدارة المجلس مثلا، أو ما يسمى عند العامة بالمحكمة هي التي تكون عند مكان الخدمة أو مكان مشب النار ونحو ذلك. وكذلك إمامة المسجد. وقد اعتاد الناس إذا جاء قارئ مشهور مثل أئمة الحرم المكي والنبوي فتجد أن الناس في الغالب يفتاتون على حق الإمام، فيرتبون مع هذا القارئ تقديم في الصلاة دون إذن من إمام المسجد. وهذا بلا شك وإن كان المقصد فيه التقدير، لكن تقدير إمام المسجد ولو كان فيه من الميان كما يقولون فهو أولى بالاستئذان من غيره، ولا يسوغ الافتيات على حقه إلا بإذنه. فإذا كان لا يرضى فلا يسوغ. وليست المسألة مسألة مجاملة ولا فرصة كما يقوله بعض الشباب، لا بد فيه من إذن الإمام لأنه هو أولى بالإمام. وأذكر أننا عند شيخنا عبد العزيز بن باز في مسجده القريب من بيته، وكان الذي يصلي بنا أحد الإخوة الفضلاء، وكان من الجنسية الباكستانية، وهو إمام المسجد وهو إمام الشيخ عبد العزيز. فجاء مرة أحد أئمة المسجد النبوي المشهورين وهو الشيخ علي الحذيفي، فكان الشيخ علي الحذيفي جزاه الله خيرا قد جاء مسلما على الشيخ وبعد صلاة العشاء في درس للشيخ عبد العزيز بن باز بعد الصلاة. فلما جاء قال وكأن الناس ينتظرون من الشيخ علي أن يتقدم، فقال إمام المسجد الشيخ عبد العزيز وأنا بجانبهم، فقال إمام الشيخ عبد العزيز هل ترى تقدم الشيخ؟ الشيخ عبد العزيز والله إني يعني أعجبت بهذا الموقف، فقال له أنت الإمام وأنت الذي تحكم، أنت الإمام وأنت الذي تحكم. قال طيب شيخ مش رأيك الخليفة؟ قال أنت الإمام وأنت الذي تحكم. فكان الشيخ علي موجود، فكأن الشيخ أراد أن يبين أن الحكم لك، لست أنا الذي أعطي رأيي، ولا ينبغي أن يكون الإنسان يقول الحمد لله خليك تقدم، لأنه يريدها الإمام يريد. فربما كان في نفس الإمام، يعني أنا ما أتكلم عن الإمام لكن ربما لا يريد، فالشيخ ما أعطى رأيا، جعل الحكم للإمام، فتقدم الإمام الأصلي ولم يتقدم الشيخ علي. ومع حبنا لسماع قراءة الشيخ علي وتأثرنا في قراءته، إلا أنني حمدت هذا الموقف وشعرت أن هذا الإمام يقدر مشاعر الآخرين، وهو موقف حقيقة كبير في نفسي، وربما لم تستحضروا الموقف الذي شاهدته حتى تعيشوا الجو الذي عشته. القصد من ذلك أنه ينبغي لطالب العلم أن يقدر الأحكام الشرعية حق قدرها، وأن المسألة ليست مسألة مجاملات أو نحو ذلك. قال المؤلف إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، وقصده أهلا للإمامة فإنه أحيانا يكون الشخص إمام البيت ليس أهلا في جانب من حضر، كما كان عتبان بن مالك يقول كما في الصحيحين أصابني في بصري بعض الشيء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بيتي فيصلي فأتخذه مصلى، فلما دخل قال أين تريد أن نصلي في بيتي؟ فإذا كان من حضر هو الذي طلب منه أن يأتي للصلاة، أو أن يكون الذي صاحب البيت ليس أهلا لأن يصلي، مثل أن تكون امرأة قريبة لك فليست هي أهلا أن تصلي فصلي أنت من غير إذن، أو يكون الذي يصلي فيه نوع من الفسق وليس هو أهلا للإمامة، فلا حرج أن يتقدم الإنسان إلى وقت الصلاة، لأن هذا نوع من الإذن غير الصريح، وإن كان الأفضل أن يستأذنه. وأما إمام المسجد فإنه ولو كان ليس أهلا لذلك إنما وضعه السلطان فلا يتقدم بين يديه لما يحصل في ذلك من الفتنة. وعلى هذا فقوله إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ وأفقه، ينبغي أن يفرق بين ساكن البيت وإمام المسجد إذا كان إماما راتبا، فإنه ولو كان غير أهل لكنه لا ينبغي أن يفتات على المسجد لأجل عدم حصول الفتنة، لعدم حصول الفتنة. واضح يا إخوان؟ فلو كان إمام المسجد ليس أهلا لذلك فلا يتقدم بين يديه إذا كان إماما راتبا، لا يصلى في المسجد لكن لا يتقدم لما يحصل في ذلك من الفتنة والله أعلم. وأما قول المؤلف لقول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، قال رواه أبو داود عن ابن مسعود، الحديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال إلا من ذي سلطان. السلطان هو الإمام الأعظم، وهو الإمام صاحب الإمامة العظمى، فيقدم نفسه لذلك ولا يلزم الإذن، استدلالا بحديث عفان بن مالك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته فقال فأمهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف فيقدم عليهما لعموم ولايته. وقوله ولا في سلطانه، فالإمام الأعظم له السلطان حتى على الإنسان نفسه، هكذا قال. والذي يظهر والله أعلم على أن السلطان الأعظم إن كان في المسجد إمام الراتب فلا حرج أن يتقدم، لأنه هو الذي وضع الإمام. أما في البيت فإنه ليس له ولاية خاصة على صاحب المنزل إذا كان صاحب المنزل أهلا للإمامة، إلا أن يستأذنه. ثم قال المؤلف والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. ولولايته عليه، كذا قال المؤلف. وقد روى الشافعي والبيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه أحد مواليه، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال رضي الله عنه للمولى أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. وهذا يدل على أن الحكم عام ولا يخصص إلا بدليل، فدل ذلك على أن قول المؤلف والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده ليس بجيد إذا كان العبد إماما في مسجده أو مسجد الذي وضعه السيد في مزرعته مثلا. فإن ابن عمر رضي الله عنه رأى أن مولاه عندما كان إماما للمسجد أولى بالإمامة من غيره، ولهذا قال أنت أحق بالإمامة مني. ولا شك أن فضل ابن عمر على مولاه كبير، فهذا صحابي وهذا تابع. والإذن مطلب. ثم قال المؤلف وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب، يعني أنه يقدم الحر على الذي ما زال ليس بحر كالعبد، والعبد إذا اعتق صار حرا وإذا لم يعتق فهو ما زال في عدم الحرية. فقال المؤلف يقدم الحر على غيره، والصحيح خلاف ذلك، فيقدم في الإمامة أقرأهم لكتاب الله، وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يقدم على غيره من الأحرار، وقد كان ابن عمر يقدم مولى على غيره حينما كان إماما. وقد قال عمر: وليت على أهل الوادي مولا، قال: إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعلى هذا فقول المؤلف يقدم الحر على الرقيق ليس بصحيح لفعل عمر ولفعل ابن عمر ولعموم الأحاديث. ثم قال: ويقدم أي حاضر، اللي حنا نسميه أحضري، على ساكن البادية. والبدوي هو ساكن البادية وليس البدوي الذي يسميها الناس، فكل العرب أصولهم بادية، فالحضري الذي يعيش في المدن ولو كانت أصوله بدوي، والغير البدوي، والبدوي هو الذي يسكن البادية. ولهذا سلمة بن الأكوع عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وأخذ غنمه وجلس فيه يبحث عن القبر مضان، فقال له الحجاج بن يوسف، أو عفوا، فقال له عائد بن عمر: تعرب، يعني صرت إيش؟ أعرابي، رجعت إلى البادية. فهذا يدل على أن الأعرابي هو الذي ساكن البادية فقط. يقول: ويقدم حاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، يعني على من لم يكن كذلك، لأمور واعتبارات، للجهل وقلة الفقه ونحو ذلك. وهذا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على إطلاقه. فإذا كان المؤلف إنما ذكر ذلك بناء على ما كان في السابق، أن الذي يسكن في البادية ربما يظهر فيه الجهل وعدم العلم، فلكن هذا ليس على إطلاقه. والصحيح أنه يقدم من الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم أكبر سنة أو سلم، وهذا هو الصحيح. وكذلك قوله: ومقيم، يعني أنه إذا كان الناس في اجتماع وفيهم المسافر وفيهم المقيم، فإن المؤلف يقول: يقدم المقيم على المسافر. لماذا؟ قال: لأنه ربما تقدم المسافر فصلى فلم يعرف القوم، فصار فيه تشويش في الصلاة وإخلال بالصلاة. كذا قال رحمه الله. والصحيح أن المقدم في ذلك هو الأقرأ في كتاب الله، على حديث أبي مسعود البدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل مكة ويأتي الحج ويتقدم عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بالإمامة. ويقول عمر بن الخطاب: أتموا صلاتكم فإنا قوم سف، وقد روي مرفوعا من حديث عمران بن حصين ولا يصح، والصواب وقف على عمر كما رواه مالك وغيره. وعلى هذا فالصحيح أن المقيم لا يتقدم المسافر إلا إذا كان أولى بالإمامة. وعلى هذا فإن الأولوية لا يلزم منها الكراهية. فعلى مذهب الحنابلة أن الأولى المقيم والأولى الحاضر، ولكن لو تقدم خلافهما فليس بمكروه. إلا أن الحنابلة رحمهم الله قالوا إن المشروع في حق المسافر القصر، فإذا تقدم المسافر وأتم الصلاة كره، وهذا مبني على مسألة عند الحنابلة أن السنة في حق المسافر القصر، فإذا أتم كره له ذلك، وهذا إحدى القولين عن مالك وهو المذهب عند الإمام أحمد، والصحيح أنه ليس بمكروه ولكنه جائز وإن كان السنة القصر. وأما الكراهة فلا شك أنها تحتاج إلى دليل ولا دليل، إذا ثبت هذا فإن الأولى بالإمامة أعلمهم وأفقههم على حديث أبي مسعود، لكن إذا تقدم المسافر فإذا كان الناس أو غالبهم يعلمون أنه مسافر فالسنة في حقه أن يقصر الصلاة، أن يقصر الصلاة. أما إذا كان إمام راتب المسجد له إمام راتب وتأخر الإمام وتقدم المسافر فإن الأولى ألا يتقدم، لأن الناس لا يعرفون من المصلي إلا إذا كان شخص قد عرفه الناس مثل إمام المسجد الحرام النبوي أو المكي إذا جاء فالناس يعلمون أنه مسافر، لكن الأولى ألا يتقدم إلا في صلاة لا يقصر مثلها كالمغرب. ثم قال المؤلف وبصير ومختوم، يعني يقدم البصير على الأعمى، قالوا لأنه ربما اختلت بعض نسق الصلاة ولا يستطيع الأعمى ما يستطيعه البصير، والصحيح أنه ليس ثمة فرق بين البصير والأعمى لأمور: أولا لعموم حديث أبي مسعود، والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ابن أم مكتوم ويجعله إماما لمسجده في الغزوات، وفيه من هو أبصر منه، وقد كان ابن أم مكتوم ينادي ويؤذن، فإذا كان المؤذن يؤذن مع العلم أنه يحتاج إلى إيش بصير في معرفة ذلك، فالإمامة وهي أقل من ذلك أولى في عدم التفريق، والله أعلم. وعلى هذا فالصحيح أنه ليس البصير بأولى من الأعمى كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، وليس الأعمى بأولى كما في إحدى الروايتين، والصحيح أنهما سواء، وأن الأفضلية إنما هي في أمر خارج عن الصفات الذاتية، والله أعلم. ثم قال ومختون، أي مقطوع القلفة، قالوا لأن المختون أكثر طهارة، وأما غير المختون فلا يأمن من أن يكون أن تكون ثيابه نجسة، والصحيح أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، وهذه المسألة مبنية عند الحنابلة على أن من حدثه دائم أو فيه حدث مستمر كمن به مرض البواسير، أو من حدثه دائم كمن به سلس بول، فإنه ليس بأولى من أن يتقدم، فإن الذي ليس به مرض سلس البول أولى بأن يتقدم في الإمامة، قالوا لأن هذا فيه نجاسة، والصحيح أنه لا فرق إذا صحت صلاته، فكل من صحت صلاته صحت إمامته، ولا فرق بين مختون وغيره. ثم إن المختون ثم إن الأقلف وهو غير المختون لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها، فهذه إذا كان لا يقدر النجاسة الموجودة فيها معفو عنها. والقسم الثاني إذا كان يقدر ولم يفعل فإن صلاته لا تصح لأنه مفرط في الطهارة، وإذا لم تصح صلاته ابتداء فلا تصح إمامته ولا يجوز أن يتقدم. وهذا في حق يعني بعض الجهلة الذين يحسنون التنظف. لعلنا نقف عند هذا. قال المؤلف أخيرا: ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم. وقوله ومن له ثياب يعني أن من كان عنده ثوبان بأن يغطي أسفله وجسده أولى بأن ممن ليس له إلا ثوب واحد، لأن الذي له ثوب واحد سوف يقع في المنهي عنه، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يصلي أحدكم وليس في عاتقه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فقالوا فهذا سوف يقع في المنهي عنه. فإذا كان له ثوبان فهو أولى ممن له ثوب واحد. ولكن الشارح زاد قوله ورأسه، وهل الصلاة حاسر الرأس منهي عنها؟ الواقع أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة رواها الطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق، ولا يصح منها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاسر الرأس، ولا يصح منها حديث ورويت عن علي بن أبي طالب موقوفا ولا تصح، ولكنها داخلة في باب الزينة. فإذا كانت زينة البلد بهذا جاز، وإلا فليس ثمة حكم بخصوصه. وأما قول بعض الفقهاء لأن عامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنما هو حينما يخرج للناس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب واحد حينما سئل قال: أول كلكم ثوبان. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته فلا يلزم أن يلبس الإمامة، فالغالب أنه لا يلبس الإمامة، والله أعلم. وقوله أولى من ضدهم يعني أولى من مضى من كما ذكره المؤلف من ساكن البيت، من حر وحاضر ومقيم وبصير ومختوم. فلهذا قال أقرأ الشيخ علي: أولى من ضدهم. قال رحمه الله: أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المباعظ أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. كل هذا ليس له دليل، ولكن قوله لأنه ربما يعني المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. ألم يدرك الجماعة المأمومون؟ أدركوا الجماعة وعلى هذا فلم يفوتوا بعض الصلاة. ثانيا يلزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فوت على الناس صلاته عندما كان في مكة وقد جلس فيها أيام كثيرة، وهذا ليس بجيد. الصحيح أنهم إذا أدركوا ركعة من الإمام مع الإمام فقد أدركوا الجماعة، والله أعلم. وأما قوله أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين، فهذا لا شك أنه ربما يكون يشغل المأمومين، يعني مستور الذي ليس العاتقين ليس له إلا ثوب واحد، الأولى ألا يتقدم لأجل ألا يشغل المصلين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحتار في صلاته بحيث لا تشغل، ولهذا قال اذهبوا بهذه الانبجانية إلى انبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا تقدم صاحب الثوب الواحد فإنه يشغل المصلين، أليس كذلك؟ فمنع صلاته من باب إشغال المصلين ليس من باب فعل نفسه، والله أعلم. وأما قوله المتوضئ أولى من المتيمم، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب، لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، وهذا مذهب الجمهور، والصحيح مذهب أبي حنيفة على أن التيمم رافع وليس بمبيح، وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إمامة عمرو بن العاص قومه حينما صلى بهم بالتيمم، وإنما أنكر عليه أو استفسر من حاله أن تيمم والماء معه، قال صليت بهم وأنت جنب، فكأنه لم ينهى عنه حينما كان يتيمم. والحديث معروف أنه قال غزوت مع أصحابي في غزوة ذات السلاسل فأجنبت فإخفت إن أنا اغتسلت أن أمرض أو أن أهلك، فتيممت فصليت بأصحابي، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله أردت أن أغتسل فذكرت قول الله تعالى ولا تركوا بأيديكم من التهلكة، قال فجعل يضحك. وكان في غزوة واحتلم عمرو بن العاص وشق عليه الاغتسال فتيمم وصلى بأصحابه، فدل ذلك على أن إمامة المتيمم على المتوضئ ليس فيه بحث ولا يجتخر بين عن وقت الحاجة. وأما استفصال المستأجر على المؤجر وغيره والمعير أو المستعير، هذا المذهب قالوا لأن المعير مالك العين والمنفع والمستعير إنما يملك الانتفاع، وهذا كما قلنا ليس فيه دليل ولا قياس مع ساكن البيت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. المستأجر أولى بالإمامة من المالك، لماذا؟ لأنه مالك المنفعة فهو صاحب السلطة. تعالى نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.